إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا درس العقيدة في كتاب الشريعة لأبي القاسم محمد بن حسين الآجري، المتوفى سنة 87 و300، وهو كتاب من كتب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وقد وقفت بكم عند باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه، والباب الذي يليه هو ذكر السنن والآثار فيما ذكر من صفات الخوارج. وفي مقدمته التي ذكرها في صفات الخوارج وسماتهم وأوصافهم ذكر أربعة أمور: أمر يتعلق بخلقتهم شكلهم، وأمر يتعلق بخلقهم، وثالث يتعلق بعبادتهم، ورابع يتعلق بعقيدتهم. ذكر الآجري في تقدمة قبل أن يشرع في ذكر الخوارج بالأسانيد، ذكر في مقدمته أربعا من الصفات: صفة تتعلق بخلقة أولئك الخوارج، ولا يقصد بها خلقة جبلية اللهم إلا في رأسهم الذي ظهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ذو الخويصرة. صفة تتعلق بالخلق، وصفة تتعلق بالخلق، وصفات تتعلق بعباداتهم، وصفات تتعلق بعقائدهم. أما الخلقة فإن من أبرز سمات الخوارج التحليق، أي أنهم يعادون شيئا يسمى تربية شعر الرأس. أما اللحى هذا لا تقرب جنب الخوارج فيه، فإنهم يكفرون بالكبيرة، وحلق اللحية لديهم كبيرة من أعظم الكبائر، فهذا لا تتناقش مع خارجي فيه. لكن ما يتعلق بشعر الرأس، والسنة في شعور الرأس ثلاثة كيفيات وصفات مجموعة في قولهم: ولج، وفرة، لمة، جمة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تربية شعر الرأس على ثلاث كيفيات. رب النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه إلى شحمتي أذنيه، وأطال شعره عن شحمتي الأذنين، وأطال أكثر من ذلك حتى ضربت أطراف شعره كتفيه، لكن ما هو مع حلق اللحى من دون مؤاخذة للإخوان الذين يحلقون، بل كان يطلق لحيته حتى لا تعرف صلاته في السرية إلا باضطراب لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. فكون الخوارج يعادون الشعر ويحلقون، طبعا لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة، هذا من القربات إلى رب الأرض والسماوات، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. ويكتب لمن حلق شعره بالموس، الحلق لا أحد يضحك عليك من الحلاقين، الحلق لا يكون إلا بالموسى، بالموس. وأما نمر ثلاثة وأربعة وخمسة وستة هذا كله تقصير، تقصير. وإذا حلق الإنسان على إثر حج أو عمرة فهو سنة مستحبة ومرغوب فيها، ويكتب لمن حلق شعره بالموس على إثر حج أو عمرة بكل شعرة حسنة. هذا هو الأصل حتى لا نخلط الحابل بالنابل، مثل الآن اللي صلي قالوا إرهاب، واللي يصوم قالوا إرهاب، واللي يفجر قالوا إرهاب، فما صار الناس عندهم عمى في التمييز إلا من رحم الله، صار عندهم عمى في الرؤية، وهم في الحقيقة يريدون هذا. عندما نقول لهم حددوا مصطلح الإرهاب ما هو، قالوا لا لا لا لا، لا يمكن تحديد مصطلح للإرهاب. لماذا؟ حتى يدخل المسلمين أجمعين في الإرهابيين، فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وما يضرنا والدنيا زائلة. سيما، هذا من حيث الخلق الظاهر، سيماهم التحليق، دائما تجدهم محلقين. ولذلك نبه ابن تيمية على هذا، قال ليس من السنة أن يعادي الإنسان شعره، وكلما نبت شعره راح قصه، لا في حج ولا في عمرة، فإن سيما الخوارج التحليق، ولا في الطرف المقابل خنفسة وتقليد للغربيين وتشبه باليهود والنصارى، ويربي شعره إلى كتفه. قلنا إيش هذا يا حبيبنا؟ قال هذا سنة النبي، سنة النبي، حف الشارب، أعف اللحى، خالف اليهود، خالف النصارى، خالف المجوس. تقول الحرمة تزعل والمرأة تغضب والبنات يقولن يا أبتاه شكلك يرجع إلى 1400 سنة إلى الوراء. الله أكبر، والله سنموت ولا يدري أحدنا أيموت ابنه قبله أم هو يموت قبل ابنه، وعند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم. أما من ناحية الخلقية ففيهم جفوة، مما أشار إليه المصنف، فيهم جفوة وغلظة وشدة، إلى درجة أن تبلغ الشدة يتركون عباد الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. أما من الناحية التعبدية فحدث ولا حرج، عباد زهاد، يحقر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. ثم ذكر المصنف عبارة أسأل الآن من يشرحها، يقول وليس ذلك بنافعهم شيئا. هل يقتضي تكفيرهم؟ هل يقتضي قول المصنف الآجري وليس بنافع الخوارج كثرة الصلاة وكثرة الصيام شيئا، هل يقتضي تكفيرهم؟ هل يقتضي إحباط عملهم؟ لا يقتضي تكفيرهم، لأن علي بن أبي طالب سئل أكفار هم؟ فقال من الكفر فروا، من الكفر فروا. أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء من أذكر خلق الله يذكرون الله كثيرا، ولكن قوم بغوا علينا ظلمة بغاة. ومن أبرز عقائدهم مفارقة جماعة المسلمين ونزع يد طاعة من ولي أمر المسلمين الذي يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله. يكفرون بالكبيرة ويحكمون على مرتكبي الكبائر بالخلود في النار، وينفون صفات الباري جل جلاله. وهناك خصلة لعلني ما ذكرتها بالنسبة للإباضية من الخوارج، وهي أنهم يعتقدون أن من اعتقد رؤية الله يوم القيامة فقد كفر، وهذه الفرقة موجودة إلى يومك هذا. وأهل السنة يثبتون النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم، والأدلة متضافرة ومتكاثرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم شرع المصنف رحمه الله بذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردت في الخوارج. ذكرت ثلاثة أحاديث بثلاثة طرق، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيها مما ذكر قال يقرؤون القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم. ولذلك أقول يا إخوان، يا إخوان، ختم القرآن مرة ومرتين وثلاثة هذا شيء مطلوب. أطلب منه أن تتدبر هذا القرآن، لأن بعض الناس الكذب يجري على لسانه ويختم القرآن 10 مرات، والله عز وجل يقول ألا لعنة الله على الكاذبين. ها؟ من أظلم الناس لزوجته ولأبنائه وللناس أجمعين ويختم القرآن 10 مرات ويمر بقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يحب الظالمين. ها؟ فنحتاج إلى تدبر، نحتاج إلى تفكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك أرجوك إن كنت ممن يختم مرات لكن مكثت 20، 30، 40، 60، 70 سنة ما ختمت القرآن ولو بقراءة تفسير واحد، أرجوك ثم أرجوك أن تتدبر. فإن ابن تيمية رحمه الله كان يقول، وهذا من أعجب ما وقفت عليه في سيرة ابن تيمية الإمام المجدد المجاهد رحمه الله، يقول كنت أرجع في تفسير الآية إلى 100 تفسير، فإذا أعيتني الحيلة في فهم هذه الآية تمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، وقلت يا معلم إبراهيم علمني. ونحن ما شاء الله نمشي كده سبهلل على كتاب الله، لا تقدموا بين، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وشوف الآن رفع الأصوات كيف، رفع الأصوات وإنا لله وإنا إليه راجعون بكلام الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الوصف الذي ذكره في الخوارج، يقول لا يجاوز تراقيهم، يعني بس تلاوة، تلاوة وترتيل، لكن في تدبر ما يتجاوز القرآن تراقيهم وحلوقهم وحناجرهم. لكن على خلاف هذا وبضدها تتبين الأشياء، لابد للمسلم السني السني أن يتدبر ويردد، أن يتدبر ويردد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد. إيش معنى الصمد؟ الذي يصمد في قضاء حوائج عباده على تفنن إلى كثرة لهجاتهم وكثرة حاجاتهم وكثرة الكروب والخطوب النازلة بهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تتدبر، تدبر، فإن التدبر يبعث على الخشية والخشوع والسكينة إن شاء الله. حديث جديد. قال الآجري رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، وثقه الدارقطني والخطيب. عمر بن أيوب السقطي وثقه الدارقطني والخطيب. حدثنا منصور بن أبي مزاحم ثقة، حدث قال حدثنا يزيد بن يوسف، هذا ضعيف ولكن لا يضرنا لأن أصل الحديث صحيح. عن الأوزاعي عبد الرحمن ابن نعم ابن عمرو الأوزاعي الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن إمام، والضحاك الهمداني ينظر في ترجمته وتعيينه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما أو بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم ذات يوم قسما، إذ قال ذو الخويصرة التميمي: يا رسول الله اعدل. هذا أول ومبدأ الخروج في الإسلام. قام ذو الخويصرة فقال: يا رسول الله اعدل، يقول لرسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ائذن لي أضرب عنقه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، وهو رجل محدث، ولا تقل محدث، محدث يعني ملهم، يجري الله الحق على لسانه. دعني، أو قال: يا رسول الله إذن لي أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إن له أصحابا. دققوا معي في العبارات، فليست العبرة هي السرد والنثر، وإنما العبرة بالتدبر لكتاب الله وللسنة. لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، لكثرتها، لطولها، لخشوعها، للسكون فيها، وصيامه مع صيامه. أنت تصوم اثنين وخميس وبالكاد تصوم ثلاثة أيام البيض، هذا الخارج قد يصوم يوم ويفطر يوم، وهو أفضل الصيام، هكذا يتصور في الجلادة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الآن نبدأ في كلمات غريبة كثيرة أرجو أن نتدبرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن له أصحاب، هذا يدل على أن الخوارج يتكتلون، يتجمعون، يتحزبون، يتعصبون، ولا يسيرون فرادا. وهذا يحذر المسلم من أن يتحزب ويتعصب ويتجمع مع الجماعات، مع الأحزاب، مع الطرق، مع الفرق. يجب أن يعيش الإنسان مع العصمة. وأين العصمة؟ كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. ويقول مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس: الطائفة من الواحد إلى الألف، كنتم في أمريكا 1000 على القرآن والسنة، أنتم جماعة المسلمين. في اليابان، في الصين، في القطب الشمالي، في القطب الجنوبي، 1, 10, 100 على القرآن والسنة، هؤلاء من جماعة المسلمين. مهو بلازم نتداعى مع بعض ونكون حزبا، ما أهلك المسلمين اليوم إلا الأحزاب. شوف البلاد الإسلامية والعربية، كل حزب بما لديهم فرحون، حزب الله، جند الله، حزب الوطنية، حزب الديمقراطية، حزب الشعوبية، حزب القبلية. وزاد الطين بلة، الآن يطل بعض الشعراء والأدباء ليمزق الأمة باسم الشعر والأدب، ها، وليقوم من أمام هؤلاء القبليين أناس شعوبيون ليزيد الطين بلة والبحر عجين. كل تلك من ضروب الجاهلية ومن عادات أهل الشرك والوثنية، كما قال رب البرية: إن الذين فر ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فتفرقوا شيعا، فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. وذهبنا في دورات علمية في بعض البلدان الإسلامية، من إحدى البلدان الإسلامية من غير تحديد لجنس معين، جاء بعض الشباب يضحكون يقولون: نحن هنا ممكن تدفع فلوس نكون لك حزب له أول ما له آخر، وأنت رئيس الحزب، ها، أنت رئيس الحزب، نكون لك حزب. هذه هي ضروب الجاهلية، هذا الذي يريده المستعمرون في الوطن الواحد: أحزاب ليبرالي، علماني، حداثي، بعثي، اشتراكي، سلفية قتالية، تبليغ، إخوان. يا أخي، يجب أن ينصهر المسلمون في جسد واحد، بل أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. يجب أن نكون كالجسد الواحد، قرآن وسنة على منهج السلف، ما في أحزاب، ما في طرق، ما في فرق، ما في كل واحد يجيب له 50 ولا 60 ولا 100، يكون لهم حزب، ها، ويقتتلون ويتطاحنون ويتعادون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدين يأتي الدب، يأتي الدب القطبي فيلتهمهم أجمعين، ها، كما تسمعون وسمعتم وترون ورأيتم، يأتي الدب القطبي فيسفك دماء الجميع حتى تسيل في الميازيب. نحن سببنا لأنفسنا هذا، وإلا من انتخب المرأة هذه؟ رجال رجاجيل من أمثال الحاضرين ينتخبون امرأة؟ ها، من الذي انتخب المرأة بالله عليكم؟ بعض الناس يقول: سبحان الله، هذه ما أدري كيف جاءت، هذه جاءت عبر صناديق الاقتراع، هذه جاءت المرأة وتنصبت رئيسا بصناديق الاقتراع، من الذي اقترعها؟ هؤلاء الرجاجيل أصحاب الدقون أو أصحاب الشوارب، ها، هم الذين انتخبوها. ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولذلك لما سقط الداعية المشهور محمد الغزالي عفى الله عنه ورحمه الله، هذا من الدين ترى، ما هو من الغيبة ولا من النميمة، فكتب في أحد كتبه: يجيز الولاية العامة للمرأة، يجيز الولاية العامة للمرأة. من المضحك المبكي أن تلك المرأة التي ولت وهلكت كانت توزع ألوف الكراتين من هذا الكتاب، توزع ألوف الكراتين من هذا الكتاب. لماذا؟ لأن الشيخ سقط سقطة كبيرة فأجاز ولاية المرأة العامة، رجاجيل كل واحد أضخم من الثاني ويروح يول عليهم امرأة. إنا لله وإنا إليه راجعون. عش رجبا ترى عجبا، وكما تكونوا كما تكونوا كما تكونوا كما تكونوا يولى عليكم. ربينا العيال، عيالنا ما شاء الله ربيناهم على القرآن وعلى السنة وعلى صلاة الجماعة وعلى محبة المسلمين، تخرجوا من الثانوي صاروا مهندسين، صاروا أطباء، صاروا اقتصاديين، صاروا شرعيين، صاروا وزراء، صاروا قادة، صاروا رؤساء. لكن رؤساء إيش صفاتهم؟ علمانيون؟ صفاتهم أنهم خرجوا من كتاتيبنا، يقرؤون القرآن ولا يحملون غير شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، منا وفينا، وكما تكونوا يولى عليكم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: استمع الآن إلى صفاتهم من حبيبك من لا ينطق عن الهوى يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية الشيء المرمي به ومعناه يخرجون من الدين ويتجاوزونه كما يتجاوز السهم ما رمي به. يخرق السهم الضحية إن كانت ضعيفة ويخرج من الطرف المقابل. هذا معنى كما يمرق السهم من الرمية، يتجاوز الرمية ويخرج من الطرف الآخر. هؤلاء دخلوا الإسلام بالصلاة والصيام وفجأة خرجوا من الإسلام، خرجوا من جماعة المسلمين، خرجوا من طاعة ولي أمر المسلمين، سفكوا دماءنا، هتكوا أعراضنا، سلبوا ديارنا باسم ماذا؟ باسم أنه لا حكم إلا لله. شوف سبحان الله، يعني في لحظة من اللحظات خرجوا عن جميع. ولذلك تتعجب، بعض الناس يتعجب يقول سبحان الله فلان فجر نفسه، كيف فجر هذا الولد نفسه؟ هذا كيف فجر نفسه؟ هذا كان موظف عندنا، كان يأكل يشرب يقرأ قرآن معانا، سجاد ركاع عباد، فجأة سبحان الله مزق دماء أجساد المسلمين تحت هذه الويلات وهذه المتف. كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ بدع فكرية، تكفير أولا للحاكم، ثم قال ما دمتم راضين بحكم الحاكم فأنتم أيضا كفار، وما دمتم كفار فدياركم ديار كفر، وما دامت دياركم ديار كفر فلا يعني لا عصمة لا لدمائكم ولا لأموالكم. ولذلك يفجرون، ولذلك يقتلون، ولذلك يدمرون بالجملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم سلم سلم. شوف لاحظ الآن، ينظر عندكم ضبطت ينظر، ما في ينظر، الخارجي ما ينظر، هو لو نظر وتدبر. شوف الضبط الآن بالفتح ولا الضم، كثير من الطبعات الكتاب. ولذلك دائما شيوخنا يحذروننا من أن يكون الإنسان صحفي أو مصحفي، ولذلك نقلت عنهم ومنهم شيخنا الشيخ حماد يقول لا تحمل العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، لأنك تفعل كما فعل توم الحكيم، كان يقرأ يتفقه بنفسه في الكتب، فمر على حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، مر على حديث صحيح الحبة السوداء شفاء من كل داء، فصحف قرأ الحديث الحية السوداء شفاء من كل داء، فطفق يبحث في الغابة حتى عثر على حية سوداء فقتلها وأكلها وهلك، وذهب كأمس الدابر، وذهب سلوكه المعوج في طلب العلم والسماع. مثلا لا تكن كتوم الحكيم يطبب ويعالج نفسه بنفسه، يعالج نفسه. شوف هنا لو قلنا ينظر إلى نصله، يعني يرجع الضمير إلى الخارجي، الخارجي ما ينظر ولا يتدبر، لو نظر وتدبر لتاب وأناب، الخارجي يركب رأسه ها ويردد كلمات إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، كما رددها واحد راح ارتمى في أحضان اليهود وقال قال الله، قال الناس في منى حاجين، راح ارتمى في أحضان اليهود قال قال الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. سبحان الله، شوف استدلال عجيب، انتظرنا، شوف التوقيت، هذا التوقيت المرعب المفزع، انتظر المسلمين إلى أن ذهبوا إلى في عيد الأضحى وراح أعلن هدنة مع اليهود، وفي النهاية راح ضرب عليها فرشة قال ما الله عز وجل يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. يا شيخ حرامية في البيت، حرامي في البيت، حرامي في بيتك، تقول له يا أخي أنت تخرج من البيت نص البيت لي ونص لك، حرامية هذول اليهود مغتصبون محتلون، تقوم تستدل بقول الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها؟ الحرامي ما يفاوض ولا يداه ولا يهادن، ها الحرامي يأتي الإنسان في الدولة التي تحكم بشرع الله، يأتي بجند الله يخرج هؤلاء الحرامية واللصوص، وبقوة السلاح وكما يقال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يقول ينظر على صيغة المبني للمجهول، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. لاحظ الآن هذا يشرح النبي صلى الله عليه وسلم الجملة المجملة، العبارة المجملة يشرحها بعبارات مفصلة. يقول هؤلاء الخوارج إيش مثلهم؟ كمثل السهم، عندما يضرب الإنسان بالسهم ويخترق الرمية، هكذا دخلوا في الإسلام، صحيح دخلوا في الإسلام، خرجوا من الإسلام. مثل ماذا يا رسول الله؟ قال ينظر إلى نصله، النصل هو رأس السهم المدبب، النصل هو رأس السهم المدبب، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ينظر إلى رصافه. إيش معنى الرصاف؟ الرصاف هو الحديدة التي تربط رأس السهم ببقيته. يقولون، أنا ما رأيت ولا شاهدت، يقولون هناك حديدة صغيرة تسمى بالرصاف تربط رأس السهم ببقية السهم، ببقية السهم. هذه الحديدة الصغيرة يسمونها الرصاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل السهم وخرج ولم نجد له لا نصل لا رأس ولا حديدة هذه النصل وهي الرصاف، ولا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى نضيه. إيش النضي؟ النضي هو القدح، وهو جسد السهم نفسه، العصا التي يصنع منها السهم. هذا يسمى إيش؟ يسمى بالقدح، ويسمى بالنضي، بالنضي بالفتحة والكسرة. لا رأس بقي، ولا حلقة تربط الرأس بالجسد بقي، ولا القدح النضي بقي. وقال صلى الله عليه وسلم ثم ينظر إلى قذذه. القذذ جمع قذة، وهي ريشة السهم، ريشة السهم التي تضمن للسهم الإصابة للهدف. وقد وردت في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذذ جمع قذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم من القوم إلا هم، فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم. إيش معنى الكلام هذا؟ لاحظ الآن، أي أن السهم الذي تجاوز الرمية سبق في الخروج من الطرف المقابل الفرث والدم، يعني اخترق البطن والأمعاء وداخل الحيوان أو الإنسان أو الهدف المرمي به، حتى خرج فسبق الفرث وهو الروث والدم الذي يسير في العروق، الدم الذي يسير في العروق. وقد ذكر الفرث ما بين فرث ودم لبنا سائغا، فرث ودم، يعني أن الله يخرج الحليب المصفى بين الروث ومن بين العروق الممتلئة بالدماء. فما أعظم قدرة الله تبارك وتعالى، وما أعلم الله وما أسمعه، يخرج هذا الحليب واللبن المصفى من بين فرث ودم لبنا سائغا. هذا معنى سبق الفرث والدم. قال يخرجون على حين فرقة من الناس، احفظ العبارة، يخرجون، يخرج الخوارج متى؟ على حين فرقة من الناس. يخرج الخوارج متى؟ على حين فرقة من الناس. يخرجون على حين فرقة من الناس. طيب الآن أنا أعطي تفسير لمن يجيب عن هذا السؤال النقلي العقلي الواقعي. أريد مثالا واقعيا ساخنا يؤكد هذه الحقيقة. يخرجون على فرقة من الناس، الناس مفترقون ومضطربون ومتنازعون، وإذا بهؤلاء الخوارج يزيدون الطين بلة. من يضرب لي مثالا وله هذا التفسير. نعم، لأن هذا المثال ما يستهان به، هذا المثال معناه أنه أن المجيب له قد أدرك معنى النقل بالنص الموجود بين أيدينا مع العقل والواقع الموجود في مجتمعات المسلمين. مع نعم تفضل يا شيخ. نعم، بس ارفع لي صوتي لو سمحت. هنا نعم، مثال ايش؟ لا انا ما اريد القديم، انا اريد هذا النقل، يخرجون على فرقة من الناس مع مجتمعات المسلمين اليوم وواقعهم، هل في شواهد لمثل هذا؟ هل يوجد شواهد لمثل هذا؟ نعم يا شيخ. الحوادث الساخنة في البلدان العربية اليوم، وبينما تجد الناس يتظاهرون بالملايين، جل المظاهرات سلمية، إذا بك تجد 4 ولا 5 ينحشرون، وتفجير هنا تفجير هنا تفجير هنا تفجير. إيش هذا؟ على حساب من هذا؟ على حساب من؟ فيأتي الطغاة والبغاة ويأكلون الجميع، يقولون شوف هؤلاء المليون سيفجرون كما فجر أولئك. هذا التفجير في أنا أتكلم تفجيرهم في أوساط المسلمين، تفجيرهم في أوساط المسلمين، هذا بلا ريب أنه يعني من الإرهاصات التي تدل على أنهم لو كانوا يراعون في المسلم عصمة والله ما قبلوا بشوكة يشاك بها المسلم، والله ما قبلوا بشوكة يشاك بها المسلم. ولكن هذا له ما بعده وله ما وراءه. تفضل. له ما بعده وله ما وراءه. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرجون على حين فرقة من الناس آيتهم، أي علامتهم، رجل أدعج بالدال والعين والجين، آية الخوارج الأول الخارجين على رسول الله، رجل أدعج. هنا الدعجة، الأدعج له تفسيران في اللغة العربية. أدعج أي شديد سواد ما يوجد من سواد في باطن العينين، أو أدعج شديد سواد البشرة وجميع أنواع شعر الجسد بما في ذلك الأدمة والجلد، شديد سواد الأدمة أو الجلد أو السمرة، شديد سواد شعر اللحية وشعر الرأس، أو شديد سواد ما داخل العينين. بهذا فسر وبهذا فسر ولا تعارض، يعني قد يكون الواحد منهم شديد سواد الأسود الداخل العينين، شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر، شديد سواد الأدمة والبشرة والجلد. آيتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة، يعني فيها ضخامة مثل البضعة تدردر، البضعة هي قطعة اللحم الكبيرة، تدردر أي تهتز في أحد يديه هذا الخارجي القديم ذو الخويصرة، في أحد يديه مثل ثدي المرأة، يعني فيه تشويه خلقي، فيه عيب في خلقته. يقول صلى الله عليه، قال أبو سعيد: أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب حين قتلهم، وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب حين قتلهم، والتمس في القتلى، التمس هذا ذو الخويصرة اللي يده مثل ثدي المرأة، التمس في القتلى، بحث عنه في القتلى، فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصدق رسول الله. رسول الله ما يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ما يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيب، ولكن هذا بوحي من الله، بوحي من الله. لذلك يغلط كثير من الناس عندما يعتقدون في رسول الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، ويشتدون في الغلو إلى درجة أن يقول قائلهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما تركوا شيئا لله، ما تركوا شيئا لله، إذا كان من علوم رسول الله علم الغيب وعلم اللوح وعلم القلم فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه العقائد الخرافية ابتلينا بها، ولعل تسليط بعض الطغاة علينا ما هو فقط لأنهم طغاة بغاة، بل يمكن، والعلم عند الله إلى مدى بعيد، أنا أتكلم بانضباط يا أخواننا، بعد كده حصل ما حصل يتكلم الإنسان بنص وبفقه معتمد على فقه العلماء ويتكلم بحكمة، بعد هذا حصل ما حصل فيفوض الإنسان أمره إلى الله. أما إذا كان متعجل في حماقة في سطحية في سذاجة، يخرج عن منهج العلماء، يطعن في العلماء، يفسر الآراء بالأهواء والشهوات والشبهات، حصل ما حصل قد يكون بسبب ما كسبت يداه واختارت أفكاره، لكن بنص وبفقه معتمد على أقوال الأئمة المتقدمين والمتأخرين، بعد ذلك تؤخذ فتدخل في الفرامة فتفرم كما تفرم اللحمة، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. المهم لا تخرج عن روح الشريعة. طيب، يقول: فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صوب من قاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال في الحديث الصحيح لعمار بن ياسر وقد قاتل مع علي: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. وقد قاتل عمار في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: حدثنا عمر بن أيوب ثقة، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم ثقة، قال: حدثنا يزيد بن يوسف، وهو الذي مر، الحديث الذي مر حديث إسناده ضعيف والحديث صحيح. عن الأوزاعي عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. أقوالهم حسنة، إذا خطب أحدهم خطب خطبة عصماء، لكنهم يسيئون الفعل. هذا من أبرز صفات الخوارج. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه. للسهم فوقان، وهما مربطا السهم من فوق ومن تحت، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرجعون، يعني لا يتراجعون عن هذا الرأي، لا يرجعون حتى يرتد أي السهم على فوقه، أي على فوقتيه، ولكل سهم فوقتان وهما المربط للسهم من فوق ومن أسفل. عندما يشد الإنسان السهم فينطلق السهم يرجع الوتر، رجوع هذا الوتر كما كان لا يرجع مرة أخرى بعد خروج السهم ورميه منه. وكذا الخوارج يركبون رؤوسهم، يفارقون جماعة المسلمين، ينزعون يدا من طاعة، ومن هنا يدرك بعض الصالحين وبعض لجان الحوار حتى في مثل هذه البلاد الطيبة. وطبعا مثل هذه اللجان، ما أعرف أن مثل هذه اللجان انعقدت في غير هذه البلاد الطيبة الطاهرة، وهي لجان المناصحة لمناصحة أولئك الشباب الذين نزعوا يدا من طاعة وفارقوا جماعة المسلمين وكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم. لا يتعجبن إخواننا من أعضاء لجنة المناصحة، الواحد يؤتى به مرتين وثلاثة ويعطى فيلا ويزوج ويعطى راتب، وفي النهاية يرجع مرة ثانية لبعض البلدان الساخنة، يرجع يكفر ويرجع أشد مما كان قبل. نعم، كثيرون تراجعوا الحمد لله، ويتوب الله على من تاب، لكن البعض يقول كيف هدول، سبحان الله، إيش هذا، مناصحة من علماء من متخصصين في الشريعة، أجلسوا بين يدي أناس فقهاء محدثين أصوليين حكماء عقلاء، ومع هذا يجلس له شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين ويرجع مرة ثانية للمناطق الساخنة أشد مما كان. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا شوف هذا القول، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرجعون حتى يرتد أي السهم على فوقه، وهم شر الخلق والخليقة، شر الخلق والخليقة. طوبى لمن قتلهم، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. لو أن ولي أمر المسلمين قال: ألا يا خيل الله اركبي في قتال هؤلاء الخوارج، لا سيما إذا تجمعوا في بلد وصار لهم سطوة وصارت لهم أسلحة وصارت لهم دولة، والأصل تجمعهم والخروج على أمير ولي أمر المسلمين الحاكم بشرع رب العالمين، فإنهم يقاتلون. ولمن قتلهم أجر كبير، لمن قتلهم أو قتلوه. يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يدعون إلى كتاب الله كالخوارج الأولين. إيش الخوارج الأولون؟ ماذا كانوا يقولون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قاتلوا عليا وهم يرفعون المصاحف يقولون: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ماذا قال علي بن أبي طالب فيهم؟ إيش قال في الكلمة؟ كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. يجب أن يحذر المسلم من يتصف بهذه الصفة، يقول الحق وهو لا يريده، يقول الحق وهو لا يريده. هذه صفة من صفات الخوارج، وهذا قد يعرض للإنسان في حياته اليومية على مستوانا نحن الأفراد، يقول شيئا وهو لا يريده. يا أخي، الأصل أن الإنسان يقول الشيء وهو قاصد له، اللهم إلا في المعاريض. إذا أراد المسلم أن يتقي الكذب فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب. وأنا مثلت بمثال قبل هذا لرجل مع زوجته يبغضها من أعماق قلبه، لكن في الوقت نفسه هو حسن العشرة، حسن الخلق، مؤدب، فيقول: أنت أحسن الناس وأحب الناس إلى قلبي. والله يشهد أنه على خلاف هذا. طبعا هذا ليس دعوة في أن يتغير الباطن عن الظاهر، يجب على المسلم أن يكون باطنه مثل ظاهره، وأن يكون سره مثل علانيته، وأن يظهر الإيمان الذي في قلبه على محياه سيماهم في وجوهه من أثر السجود. لكن الإنسان مرات قد يبغض رجلا لسبب شرعي، وفي الوقت نفسه هذا الرجل رحيم أو قريب أو صهر ما يريد أن يقطع الرحم، فيتكلم معه بكلام مؤدب، يعني ما هو مداهنة ولكن مدارات، ومدارات الناس صدقة. وأصل مشروعية المداراة، المداهنة محرمة يا أخوانا، المداهنة منافقة، المداهنة منافقة، وهو أن تترك شيئا من دينك تريد شيئا من الدنيا، تترك شيئا من دينك تريد شيئا من الدنيا، تأتي لقبر يطوف الناس حوله وأنت كنت سادنا من السدنة، فتقول: والله الطواف بالقبور من العبادات والقربات إلى رب الأرض والسماوات. تريد فلوس، تريد فلوس لأنك ساد من سدنة القبور، ساد من سدنة القبور. هذا يعني مداهنة، نفاق، نسأل الله السلامة. أما المداراة ما هي؟ يعني أن يبذل الإنسان شيئا من دنياه ليكسب محبة الناس وأمور تتعلق بأخراه. دليله حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ائذنوا له، ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل تطلق وجه رسول الله في الرجل، سبحان الله. تعجبت عائشة قالت: يا رسول الله، الآن قلت شر الناس بئس أخو العشيرة، كيف الآن تبتسم في وجهه؟ فقال يا عائشة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا أو متفحشا؟ إن شر الناس من تركه الناس مخافة شره أو اتقاء شره. قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أصل من أصول المدارات، وهو أن تبذل شيئا من دنياك لتحفظ دينك ولتحفظ الصلة فيما بينك وبين الناس. أما تترك شيئا من دينك لدنياك فهذا مداهنة، ودوا لو تدهن فيدهنون. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قتلهم كان أولى بالله منهم، من قتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق. ما سيماهم؟ قال: التحليق. إيش معنى هذا؟ يعني الآن إذا أخذنا عمرة ما نحلق حتى لا نصير مثل الخوارج؟ هل يصح الفهم هذا؟ هل يصح الفهم هذا يا أخواننا؟ يعني إذا أراد الواحد أحدكم الآن يعتمر في الغد أو اليوم إن شاء الله، فقيل له: اللهم ارحم المحلقين، قال: لا لا لا لا، تكفى، أنا لا أريد التحليق لأنه من سيم الخوارج. يا شيخ، هذه عبادة، عبادة. فأداؤنا للتحليق، لعبادة التحليق، لك بكل شعرة حسنة، بكل شعرة حسنة. أما الحلق الدائم المستمر، ها، هذا هو الذي من سيما الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نأخذ حديثا ثم ننتقل إلى السيرة يا أخوانا. نأخذ هذا الحديث لأن فيه لطافة، فهو من أحاديث أهل الكتاب في الخوارج إن ثبت. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، انفرد الخطيب البغدادي بتوثيقه. قال: حدثنا هارون بن عبد الله ثقة. قال: حدثنا سيار بن حاتم صدوق له أوهام. قال: حدثنا جعفر بن سليمان صدوق يتشيع. قال: حدثنا أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب ثقة. عن عبد الله بن رباح الأنصاري تابعي ثقة. لاحظ الآن: عن كعب الأحبار، كعب بن ماتع الحميري الملقب بكعب الأحبار، وهو مخضرم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورآه، لكن لم يسلم إلا في زمن عمر، لم يسلم إلا في زمن عمر. وقد سئل: لماذا تأخر إسلامك وقد عاصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته؟ قال، لاحظ الآن، قال: وصية مكتوبة من أبي، وكان حبرا من الأحبار، قال: لا تفتح هذا المكتوب إلا بعد موت محمد. وتأخر إسلامه إلى عمر، فلما فتح وإذا به من صفات رسول الله، فندم كعب، قال: لو كنت فتحته من قبل لأدرك الصحبة وشرف الصحبة. وهذا يؤكد على أن بعض الوصايا والتوصيات من كبارنا بارك الله فيهم يجب أن لا تؤخذ وكأنها تنزيل من حكيم حميد. ها، مثلا، خذ مثلا، شوف الوصايا الجائرة. وصية للأب قبل ما يموت، قال: لا تزوج الصغيرة قبل الكبيرة، وصيتي لا تزوج الصغيرة قبل الكبيرة. سبحان الله، قسمة ضيزة. يتسبب الإنسان بسوء الخاتمة له، فيجلس تجلس الصغيرة مسكينة، الكبيرة تبلغ 100 سنة، الصغيرة ما تزوجت. ليه؟ لأن الأب يقول: لا تزوج الصغيرة قبل الكبيرة. عنده مزرعة، ها، وعنده غنيمات، قال: المزرعة فدادين وكيلو مترات، هذه للذكور لأن الذكور أبطال، أما البنات أعطوهن الشياه أو أحرموهن من الميراث. قسمة ضيزة، ضيزة ورب الكعبة. وهذه العادات يجب، أو شيخ القبيلة يقول: ما أحد يتحرك من القبيلة إلا بعد ما يحكم العرف المتبع في القبيلة، يعني من قتل يقتل 10 من الطرف الآخر، ها، ومن استولى مترا يستولوا على 10 أمتار. هذه الرجولة وهذه البطولة، هذا ضرب من ضروب الجاهلية. بعض الناس عنده حقد، يعني الجد، الجدان متحاقدان متباغضان، وإذا بالأبناء متحاقدون متباغضون، وأبناء الأبناء متحاقدون متباغضون، وحبل الحبل متباغضون متحاقدون. والله من العجب العجاب، وهذا من أعجب ما سمع، يقول: بعض الناس عندنا هنا متباغضون، ها، أقوام متباغضون لهم قبائل وأسر خارج البلاد، البغضاء وصلت إلى تلك البلاد، البغضاء والشحناء والانتقام وصلت إلى تلك البلاد. هذه هي عادات أهل الجاهلية. أما المسلم صاحب الشمائل المحمدية، قلب سليم. أبي كان معادي لأبيك، الحمد لله، لا تزر وازرة وزر أخرى، أنا أحبك، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه آباءنا قبائلنا كلهم شعوبنا متحاقدون متعادون بينهم ثارات ودماء، لكننا إخوة أبناء اليوم، لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. قال عن كعب الأحبار قال للشهيد نوراني، تثنية نور، ولمن قتله الخوارج عشرة أنوار له، ولجهنم سبعة أبواب، باب منها للحرورية، ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه، ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه. انتبه لهذا الأثر، هذا أثر بسند حسن، أثبت العرش ثم انقش، أثر بسند حسن إلى كعب الأحبار، لكن هذا مما تلقاه كعب ابن ماتع الحميري من كتب اليهود، ونحن فيما نقل عن اليهود عن طريق أحبار اليهود ككعب، نعم كعب قال فيه معاوية بن أبي سفيان من أصدق أهل الكتاب كعب بن ماتع الحميري، مع أننا التقطنا له أكاذيب في حديثه، هكذا يقول معاوية بن أبي سفيان مجزوما به عند المزي، يقول من أصدق من رأيت من أهل الكتاب كعب الأحبار، مع أننا التقطنا له أكاذيب في أحاديثه. أقول نؤصل أكثر، نؤصل أكثر. روى الترمذي وغيره والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل عليكم، هذا هو اللفظ الثابت الصحيح في صحيح البخاري، وقولوا آمنا بما أنزل علينا وما أنزل عليكم. أما لفظة فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإنكم إن صدقتموهم وكانوا كاذبين، فإنكم إن صدقتموهم وكانوا كاذبين لم يضروكم شيئا، وإن كذبتموهم وكانوا صادقين لم يضروكم شيئا. الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود وهو حديث ضعيف. الصحيح إذا حدث، أعيد مرة ثالثة، إذا حدثكم أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني يهودا ونصارى، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وبما جاء، نعم، وما أنزل علينا وما أنزل على من كان قبلنا، وما أنزل على من كان قبلنا. نطبق هذا على حديث كعب الأحبار، يقول للشهيد نوران، ولمن قتبه الخوارج عشرة أنوار، ولجهنم سبعة أبواب منها للحرورية باب، وقد خرجوا على داود عليه السلام، هذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أما وعيد النبي صلى الله عليه وسلم فيغنينا عن مثل هذا المأخوذ عن الإسرائيليات وكتب أهل الكتاب، يغنينا ماذا؟ يغنينا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد لهم من النار، وأنهم كلاب النار، وأنهم شر الخلق تحت أديم السماء، وما شابه ذلك مما ورد ومما سيرد إن شاء الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحديث.